بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات على الكتاب والسنة وأن يميتنا على ذلك. نواصل أيها الأحباب الحديث عما أثر عن مالك رحمه الله تعالى في سيرته العطرة. وقبل أن نذكر ما يفتح الله سبحانه وتعالى ويسيره في هذا المجلس، يذكر بعبارتين وأمر يتعلق بكلمة القعنبي، لعله نطقتها البارحة لا أذكر بضم القفيق، على كل هي القعنبي، سألني أحد الإخوة هي القعنبي بفتح القاف كما جاء في الأنساب للسمعاني وفي اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير، على كل هذا القعنبي بفتح القاف، وجزاه الله خيرا على التنبيه. عبارة أخرى تكررت وهي قول لا خير في شيء ينهيك عن العلم، لا خير في شيء ينهيك عن العلم، والمراد بذلك لا خير في شيء من الدنيا مما لم يأتي الحث عليه والحظ عليه في الشرع، فهذا لا خير فيه إذا كان يشغلك عن الدنيا. أما الأمور يعني أن يشتغل الإنسان بالنوافل أو يشتغل الإنسان بما حث الشرع عليه من التكسب للعيال والنفقة على النفس والأهل، فهذا لا يندرج في الكلام. وعبارة أخرى يعني هذا من باب يعني سأل أحد الإخوة جزاه الله خيرا ولا بأس في ذلك، والدين النصيحة ولا محاباة في دين الله تبارك وتعالى، فلو أخلص الإنسان القصد لعم الخير، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى. عبارة أخرى وهي أن كثيرا من الناس يقضون أوقاتهم ويقطعون أعمارهم بالاشتغال، يعني هكذا جاءت في الكلمة بالاشتغال، لا أقول بالمباحات بل بالتوافه المضحكات الممكية. المباح كما تعلمون هو الذي استوى طرفه، أقول في هذا بل بالتوافه المضحكات الممكيات، والمقصود بذلك ما فيه شيء من المخالفات الشرعية، هو يظن أنه يروف عن نفسه ويضحك، لكن هو في الأصل هو ينبغي أن يبكي على نفسه بقطع زمانه في هذه التافهات، ولا شك أنها تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية. جزا الله خيرا من أورد هذا الإشكال، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. كنا نتحدث عن بعض حكم مالك رحمه الله تعالى وما أثر عنه من العبارات التربوية النافعة، نكمل بعضها ثم ننتقل إلى أصول مالك رحمه الله تعالى في الفقه والاعتقاد، ثم مرضه رحمه الله تعالى ووفاته. مما أثر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال من أراد الله به خيرا أجمع عليه شمله، ومن نعم الله على العبد أن يجمع عليه أمره، ومن بلواه عليه أن يشتت عليه أمره. وهذا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرء إذا أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغية، ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يجمع عليه أمره ويرزقه الغنى في قلبه. وقال رحمه الله: من سعادة المرء أن يوفق للخير، ومن شقاوة المرء أن لا يزال يخطئ. من سعادة المرء أن يوفق للخير، وهذا فيه إشارة إلى أن التوفيق إنما هو محض فضل من الله جل جلاله. يذكر الشيخ ابن عثيمين عليه من الله الرحمة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. يقول: هاتان الكلمتان على ما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هي سهلة على اللسان وعظيمة في الأجر، ولكن لا يوفق لها إلا من وفقه الله. ليدرك الإنسان حقيقة أن التوفيق محض نعمة من الله جل جلاله. فإذا كان يعلم الإنسان ذلك، فما عليه إلا أن يكثر وأن يكون لسانه لهجا رطبا بسؤال الله تبارك وتعالى أن يوفقه للخير وأن لا يكله لنفسه. بعض الناس يظن أنه بشطارته وحذقه وفهمه أنه يصل إلى ما يرغب فيه إلى غير ذلك. السعيد من أخذ الله بناصيته ووفقه للبر والخير، والتعيس من وكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه. من أقوال مالك رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا البارحة أن أقواله رحمه الله تعالى كثيرة، يقول رحمه الله وهو يوصي ابن وهب، يقول له: اتق الله واقتصر على علمك، فإنه لم يقتصر أحد على علمه إلا نفع وانتفع. فإن كنت تريد لما طلبت ما عند الله فقد أصبت ما تنتفع به، وإن كنت تريد بما تعلمت الدنيا فليس في يدك شيء. إن كنت تريد بما تتعلم ما عند الله فقد أصبت الخير وانتفعت به ونفعت، لكن إن كنت تطلب لشيء من الدنيا فليس في يدك شيء. من أمور الدنيا كما ينبه على ذلك أهل العلم أن يكون في المرء شهوة خفية أن يشار إليه بالبنان أو أن يذكر في المجالس، هذه من الشهوات الخفية. وعلى المسلم أن يسعى جاهدا في تطهير نفسه مما يفسد عليه عمله ولا يوصله إلى مطلوبه ومرغوبه. مما أثر عن مالك رحمه الله تعالى كما جاء في رسالته إلى أبي قرة، قال: إني أرى الصواب في ترك تعلم المسائل التي قد ينتفع ببعضها إذا كان فيه من المضرة ما يخاف على صاحبها أو ما يخاف على صاحبها الخطأ والفتنة، فكيف بغيرها من المسائل التي لا منفعة فيها؟ وهو يشير بذلك كما سيأتي في منهجه رحمه الله تعالى، يشير إلى المسائل المتعلقة بعلم الكلام وبالجدال الذي لا نفع ولا طائل تحته. مالك رحمه الله تعالى أفتى لبعض الشعراء بما لا يوافقه، يعني هذا الشاعر أفتاه مالك رحمه الله تعالى بما لا يوافق هواه، فقال: يا أبا عبد الله، أتظن الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته؟ بلى، وإنما أرسلنا إليك لتصلح بيننا فلم تفعل. ويستحضر الإنسان يعني هذا الموقف الطريف، أن أحد الشعراء جاء إلى مالك ليحكم بينه وبين غيره، فحكم مالك بما لا يوافق هوى هذا الشاعر، فقال: أتدري أو أتظن أن الأمير لا يعلم هذا الحكم الذي حكمت به؟ بلى، يعني هو يعرف مثل هذا الحكم، لكن أرسلنا إليك لتفصل بيننا. فلما لم يحكم لصالحه قال هذا الرجل: لأقطعن جلدك هجاء. جاء يتحاكم إليه، فلما لم يظفر بمطلوبه قال: لأقطعن جلدك هجاء. عجيب هذا الأمر. فقال له مالك رحمة الله عليه، قال: يا هذا، أتدري ما وصفت به نفسك؟ تدري ما يخرج من جعبتك؟ هذا الكلام الذي تقوله الآن يعني تدري ما حقيقته؟ قال: يا هذا، تدري ما وصفت به نفسك؟ وصفتها بالسفه والدناءة، وصفتها بالسفه والدناءة، وهما اللذان لا يعجز عنهما أحد. السفه والدناءة هذا لا يعجز عنه أحد، وهذا يجيده حتى الصبيان، ردود الأفعال يجيدها حتى الصبيان، يعني تسب أو تقول شيئا لصبي يرد عليك أضعافها. قال: وهذا الذي لا يعجز عنه أحد، فإن استطعت فأتي غيرها مما تنقطع دونه الرحاب من الكرم والمروءة. ميدان السباق وميدان التنافس وميدان المروءة هو هذا، باب الخير، باب الكرم، باب المروءة، هو الذي تتمايز فيه وتتفاضل فيه الرجال. أما السفه والدناءة فهذا لا يعجز عنه أحد، كما قال مالك رحمه الله تعالى. وهذه قصة ينبغي الإنسان أن يأخذ منها بعض الدروس والعبر. على كل أقوال أخرى لمالك رحمه الله تعالى، من أصول مالك في الاستدلال الفقهي ومنهجه العقدي، مالك رحمه الله تعالى من أصوله التي نقلها عنه تلامذته وأتباعه، بعضها نص عليه مالك رحمه الله تعالى كما في النوادر والزيادات، وبعضها مأخوذ من فتاويه ومن أقضيته رحمه الله تعالى. فمن ذلك كان مالك يعمل بالكتاب والسنة، قبل ذلك أصوله في الاستدلال الفقهي. فقط من باب التنبيه، عندما يقال فقه مالك أو فقه المالكي أو فقه أبي حنيفة أو فقه الإمام أحمد أو المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي، بارك الله فيكم، تذكروا هذا الأمر، لا يقصد لا من قريب ولا من بعيد، لا عند العلماء ولا عند طلبة العلم. عندما يقال المذهب المالكي معناه تقديم الآراء على النصوص، هذا لا يخطر إلا لبال من لا يفقه معنى الفقه. فالمذهب يراد به ما اختاره إمام من الأئمة في المسائل الفروعية الاجتهادية، المسائل التي فيها مندوحة وفيها مجال الاجتهاد لتجاذب أطراف الأدلة وتباين النصوص الشرعية في ذهن المجتهد، ينشأ عن ذلك حكم عند هذا الفقيه وحكم عند هذا الفقيه. لأن ربما قد يتصور الإنسان عندما يتحدث عن المذهب المالكي أن هذا شيء من التعصب، أو أن هذا شيء من تقديم أقوال الرجال وآراء الرجال على النصوص، هذا لا يوجد في تاريخ المذاهب أصلا، إلا من بعض من تعصب ورد قوله، لكن عند العلماء، نحن نتحدث عند العلماء وعند الفقهاء، فهذا هو المقصود بالمذهب، حتى لا يكون عند الإنسان يعني نوع من الضيق عند سماعه لكلمة مذهب أو غير ذلك من الأشياء. فعلى كل من مالك رحمه الله تعالى ما كان يستدل به الكتاب والسنة، سواء كان ذلك نصا أو ظاهرا منطوقا أو مفهوما، والإجماع والقياس، وهذا من المتفق عليه بين المذاهب الأربعة، ويستدل بقول الصحابي وعمل أهل المدينة والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والعرف والعادة ومراعاة الخلاف على قولين في المذهب. وهذا يعطي هذه الوفرة من المصادر الشرعية، يعني تعطي لهذا المذهب رحابة الصدر، وكونه يراعي الخلاف ويراعي الأعراف وغير ذلك فيما لا يأتي فيه نص شرعي، هذا يجعل المذهب المالكي كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله رسالة، ابن تيمية له رسالة في صحة أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى: قلما يوجد قول فقهي راجح إلا وتجده في مذهب مالك، لكثرة مدارس المذهب المالكي وغير ذلك. على كل، كان الهدف من إيراد هذا هو الحديث عن معنى المذهب، وأن لا يتصور الإنسان أن المذهب فيه تعطيل للنصوص، أو أن المذهب فيه تقديم لأقوال الرجال على النصوص الشرعية، يعني هذا لا يمكن أن يظن بفقيه من فقهاء المسلمين يتوهم هذا ويخطر هذا في باله. مالك رحمه الله تعالى عرض عليه أبو جعفر المنصور أن أن يكتب قوله كما تكتب المصاحف وينشرها في الآفاق. فكان من قول مالك رحمه الله تعالى أن قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث. الصحابة تفرقوا في الأمصار، سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليه وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس. وطبعا هذا مما فيه مجال للاختلاف دائما، إن ليس الحديث هنا عن مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان وغيره. قال: ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد لأنفسهم. فقال أبو جعفر: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم. على كل، هذا كان منهجه رحمه الله تعالى. ودارس الفقه من سماته اتساع الصدر. يقول سفيان رحمه الله تعالى: أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن العلم كله فيه. هذه مصيبة. إذا كان الإنسان يعلم قولا في المسألة من المسائل الفقهية فيخطئ من يرى، أو يخطئ إذا رأى غيره يقول أو يفعل غير ما عنده هو، وقد سبق معنا هذا الأمر. فلا يكون الإنسان مستعجلا. من منهج مالك رحمه الله تعالى فيما له صلة بالاعتقاد، ومنهجه رحمه الله تعالى في دعوته عليه من الله الرحمة، كان يقول رحمه الله: ليس هذا الجدل من الدين بشيء. يعني أن يشغل الإنسان نفسه بكثرة الجدل. وكان يقول مالك رحمه الله تعالى: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وكان يقول: الجدال في الدين ينشئ المراء. والمراء هذا فيه طعن في قصد الإنسان وإخلاصه. قال: ويذهب بنور العلم من القلب ويقصي. يعني قد تجد أحيانا نفرة سببها الخلاف في مسألة مختلف فيها بين الفقهاء بين العلماء، وكل له حظ من النظر فيما ذهب إليه. قال: ويقصي. ومرت معنا أن قسوة القلوب مما أرسله الله سبحانه وتعالى على الأمم التي خالفت ما أنزل الله عز وجل عليهم عقوبة لهم. قسوة القلوب نوع عقوبة من الله تبارك وتعالى، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. قال: ويورث الدغن، يعني هذا الجدل يورث الحقد ويورث ضيق الصدور، صدور المسلمين بعضهم على بعض. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول: أما إني على بينة من ديني، أما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وأمثال هذا كثير، لأن الوقت في هذه الحصة يعني ضيق. من أقواله رحمه الله تعالى أنه قال كما روى ذلك هو مالك: كان من أشد الناس بعدا وبغضا لما يسمى بعلم الكلام. من أقواله رحمه الله تعالى في لزوم السنة وعقيدة السلف، كان يقول رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ومالك رحمه الله تعالى دخل عليه رجل فقال، يعني كان يتحدث عن أو يسأل عمن يقول بخلق القرآن، فقال مالك رحمه الله تعالى: زنديق اقتلوه. كان يقول رحمه الله: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق، وقال مرة رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يجلد ويحبس. وقال رحمه الله: هذه من أقوال مالك، وتجدونها في المراجع التي سبقت الإشارة إليها وفي صدارتها مقدمتها. الكتاب الذي قال عنه ابن فرحون: من أراد شفاء الغيب فعليه بترتيب المدارك، بترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال مالك رحمه الله: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وقال مالك رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال مالك رحمه الله: وقد سئل عن قول القائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجابه مالك الإجابة الذي لا تخفى عليكم، قال: الاستواء معلوم، أو الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء، إلى غير ذلك مما أثر عن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب المعتقد، وهو على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مالك رحمه الله تعالى كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز، ويعود المرضى ويجلس في المسجد، فيجتمع إليه أصحابه، ثم ترك الجلوس، يعني بدأ يقتصر على ماذا؟ على الصلاة وينصرف، ثم ترك الجلوس، فكان يصلي وينصرف، وترك شهود الجنائز، إذا اقتصر على ماذا؟ اقتصر على الفرائض، ثم ترك ذلك كله، الفرائض والجمعة، ثم ترك ذلك كله والجمعة، واحتمل الناس ذلك كله. فشو احتمل الناس ذلك كله؟ ما كان الناس في زمن مالك ومن قبله أهل طيش وسفه وإساءة ظن لأول بادرة أو لأول فعل يرونه أو يسمعونه. سوء الظن هذا يدل على خسيسة في النفس، لا ينبغي الإنسان أن يتسرع بسوء الظن في إخوانه. إذا سمعت عن غيرك شيئا فالتمس له أعذارا، أثر عن السلف سبعين عذرا، فإن لم تجد فقل لعله عذرا لا أعرفه، هذا بعد السبيل. الإنسان اليوم إساءة الظن من أول شيء، لا استفسار ولا تبين ولا تفهم ولا تناصح ولا غير ذلك من أشياء، إساءة الظن والمصيبة بعد ذلك أن يبني عليه حكما أو موقفا. لا ينبغي الإنسان يسيء الظن بالناس، وأنت لست ربا عليهم ولا محاسبا لهم ولست خالقهم ولا رازقهم حتى تسيء الظن بنفسك. وعجبا لأمر الإنسان كما يقولون، عجبا لأمر الإنسان، هو يعلم حقيقة نفسه ويعلم نقائصه ويعلم دواخله، يعلم ذلك ويحسن الظن بنفسه، ويخفى عليه أمور الناس، بواطن الناس تخفى عليه ويسيء الظن به. هذا من أعجب العجب. أيهم أولى بسوء الظن؟ أيهم أولى بسوء الظن؟ أن تسيء الظن بنفسك، لأنك تعرف نقائصها وتعرف حقيقتها وتعرف أشياء كثيرة عن نفسك من يعرفه غيرك. تعرف أشياء كثيرة عن نفسك، ثم يعرف ذلك من معك في البيت. ذلك جاء في حديث أم زرع، تعرفونه؟ حديث أم زرع، هذا كان خاصة العزاب، يعني أول ما يقبلون على سماع هذا الحديث. لا، على كل، فقال العلماء من فوائد ذلك: من يعرف كثير من الأشياء عن الإنسان هي أهله. ولذلك لو أعطيت الأمان لأهلك قل لها: اكتبي ما تعرفين عني وعليك الأمان، اكتبي كل شيء، عجره وبجره، اكتبي الخير والشر، ربما تعرف نفسك شيئا ما، ربما يواجهك أو تواجهه بأشياء لا تحب سماعها من غيرك. على كل الإنسان الأولى به أن يسيء الظن بنفسه، تعلم إساءة الظن بنفسك. كان من السلف من إذا رأى غيره، إذا رأى كبيرا يقول هذا سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى صغيرا قال سبقته للخطايا والآثام. نستطيع أن نجهد أنفسنا على هذا. ترى غيرك أكبر منك تقول هذا سبقني الإسلام، له فضل علي، هو في الإسلام قبلي. وإذا رأيت من هو أصغر منك تقول سبقته إلى الآثام والخطايا فهو خير مني، فترى الناس أنهم خير مني. ومصيبة المصائب أن يرى الإنسان نفسه خير من الناس وأفضل من الناس وغير ذلك ما سبق التنبيه عليه. وعلى كل هذا ما ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه فيه. فمالك رحمه الله تعالى حصل معه هذا الأمر. وفي فائدة أخرى، يقول العلماء الإنسان مستأمن على دينه، هذه قاعدة عند العلماء وفائدة تربوية عند النبلاء. الإنسان مستأمن على دينه، يعني إذا سألت إنسان أو راجعت إنسان في مسألة فأجابك فاحمله على دينه. إذا سألت إنسان أنت متوضئ ولا صلى بأنه على وضوء، لا صلى لا لست على وضوء. إنسان تراه يصلي جالس ولا يستطيع أن يقوم أو أن يركع أو غير ذلك فتخبره فيقول لك أنا لا أستطيع الركوع، لا تقول أنت تتحكم وما تقدر تركع، لا قال لك لا أستطيع الركوع. الإنسان مستأمن على دينه، لا تبحث في الخفايا. فمالك رحمه الله تعالى لما سئل في ذلك كان يقول ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. تبحث عن ماذا؟ يعني تبحث عن شيء لا أصلاً. ليس كل أحد يستطيع أن يتكلم بعذره، فكان هذا قول مالك رحمه الله تعالى، وقال ذلك عند آخر حياته رحمه الله تعالى. وإلا فبداية الأمر كانوا يتحملون له ذلك وما كانوا يجرؤون على أن يراجعوه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. على كل أحسن الظن بالناس، أسيء الظن بنفسك، والتمس المعاذير للناس، ولا تتهجم على بواطن الناس وسرائرهم. هو في الحقيقة كثير من الأمور خاصة فيما يتعلق بإساءة الظن بالناس، في غالب الأحوال أن من يسيء الظن بالناس يكون ذلك الظن ناشئ عن عما ملئ به هو. هو يعبر عنه كما يقولون الدنيا كل يراها بنظارته. إذا وضعت نظارة سوداء ترى الدنيا مظلمة في رائعة النهر، في وسط النهر. وإذا وضعت نظارة حمراء ترى الناس محمرة. وقش على ذلك بقية الألوان. لا تسيء الظن بالناس، ولا تبني على سوء ظنك بالناس أحكاما ومواقف ثم تتحدث بذلك. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مصيبة هذه أخرى أنه لا يكتفي فقط بإساءة الظن، بل يصير يبني على ذلك ويروج كلاما وأحكاما ومواقف في هذا المجلس وذاك المجلس. ما هذا السفه؟ ما هذا الطيش؟ ما هذا الحمق؟ هذا يجني على الإنسان نفسه ويجني على إخوانه وعلى دعوته. والناس ترقب أهل الاستقامة أكثر مما ترقب غيرهم، والناس تجعل خطر صاحب الاستقامة عظيمة وحق لهم، لأنه حامل هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولى الناس بالاحتراز والنظر في أقواله وأفعاله، ولا يكون الإنسان صادا عن سبيل الله بسوء فعله وشؤم قوله. لا ينبغي الإنسان المؤمن كما ذكروا عنه شبه بالنحلة لا يأكل إلا طيبة ولا يثمر إلا طيبة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قول المؤمن في تشهده التحيات لله الطيبات لله. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهو يشرح ويذكر فوائد هذا الحديث في حوله الطيبات لله. قال تفسير هذه الكلمة الطيبات لله يعني أن أفعال الله جل وعلا وصفات الله تبارك وتعالى طيبة، ومعناها كذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأحوال ولا من الأعمال إلا الطيب. الطيبات لله يعني يقبل الله من الأحوال والأعمال الطيبة، فكن طيبا، كن طيب القلب، طيب اللسان، طيب الأخلاق، طيب الفعل، كن طيبا ليقبل الله جل وعلا منك، وليقبل الناس على دعوتك، ولتنشر سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر ألا وهو أمر ترقيق القلوب وتهذيب الأخلاق مما كثرت النصوص كتابا وسنة في الحث عليه، وبينت دلالات النصوص شؤم سوء الأخلاق في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، والواقع شاهد والواقع لا يرتفع كما يقال. نحن نعلم نرى هذا ونسمعه من الناس، لسوء خلق أحد من الناس قد يساو إلى جماعة من الناس ويساو إلى أهل دعوة من الناس. ما يتعلق بختام هذا الخلق، أذكر نفسي وإياكم أحبابي الكرام إخواني الأعزاء بأمر ألا وهو التأني. لا يكون الإنسان مستعجلا، العجلة تدل على الطيش، على الفراغ، على يعني قلة العقل. كن حليما متأنيا، قل لعله نتريث ننظر لعله تظهر أمور. فعلى كل هذه دعوتنا، الواجب علينا أن نغار على دعوتنا وعلى أهل دعوتنا، والواجب علينا عندما نقول واجب علينا يعني جميعا، لا فضل لهذا على ذاك إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن يذكر بعضنا بعضا وينفيها بعضنا بعضا، وأمر الأخلاق هذا لا ينكره أحد. مالك رحمه الله تعالى بعد ما ألم به هذا المرض وكان سبب في تركه للمسجد، ثم ذكرت في رواية أخرى يعني سبب هذا المرض وهو كان أصيب بالسلس، فكان يعني لا تقوى نفسه على أن ينجس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع منه شيء ينجس به مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مالك رحمه الله تعالى توفي سنة 79 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند موته رحمه الله تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا كان آخر ما قاله مالك رحمه الله تعالى قبيل وفاته. ما أثر عن مالك رحمه الله تعالى من الثناء يعني شيء كثير عن أهل العلم، وخلف بعده رحمه الله تعالى مؤلفات عظيمة وتلاميذ ملأوا الدنيا، ملأوا آفاق الدنيا، كل ذلك من ثمرات دعوته رحمه الله تعالى وصدق سريرته. وهذه الآثار، هذه آثار الصالحين، وينبغي على كل واحد منا أن يسأل نفسه: ما هو أثره في أمته؟ ما أثر دعوته في أمته؟ تسأل نفسك: كم اهتدى على يديك؟ كم أنفقت في سبيل إعلاء شأن هذه الدعوة؟ كم أصلح الله على يديك؟ وكم وكم وكم؟ هذه الآثار. يسأل الإنسان نفسه قبل أن يداهمه، من لا يترك أحدا قبل أن يداهمه الموت: ما هي آثارك في دعوتك؟ ماذا نشرت؟ ماذا بذلت؟ ماذا صنعت لأمتك؟ ماذا أبقيت لنفسك ذخرا بعد وفاتك؟ هؤلاء العلماء تركوا تلاميذ جهابذة أئمة، تركوا مؤلفات، تركوا خيرا يترحم عليهم إلى زمان الناس هذا وإلى ما بعدهم. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأله أن يهذب أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلقاكم في حصة بعد صلاة المغرب بحول الله وقوته إن كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.